الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 140 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. وندخل في الجزء الثاني من هذا الفصل، وهو التقليد. وقد تكلمت في اللقاءات السابقة عن مسائل الاجتهاد، وندخل بفضله سبحانه وتعالى في التقليد، وفيه مسائل. المسألة 73، تعريف التقليد لغة وشرعا. قال الزركشي في البحر المحيط: التقليد مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، ومنه قلدت الهدي، فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه. واختلفوا في حقيقته، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله، أي من كتاب أو سنة أو قياس، أو قبول القول بغير حجة تظهر على قوله. يبقى التقليد مجرد القول وتقليد القائل من غير بينة ولا برهان. قال تعالى: هذا بيان للناس، والبيان لابد له من الدليل. وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال المرداوي في التحبير، شرح التحرير: لما فرغنا من الاجتهاد ومباحثه، شرعنا في مقابله وهو التقليد وأحكامه. التقليد في اللغة جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطا بها، وهذا احتراز مما لم يكن محيطا بالعنق، فلا يسمى قلادة في عرف اللغة ولا غير، كالعقود والمرسلات في حلوق النساء والصبيان. والشيء المحيط بشيء يسمى قلادة، وجمعها قلائد، ومنه قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد. قال يعني ما يقلده الهدي في عنقه من النعال أو آذان القرب، كما كان يفعل العرب. ومعناه في عرف الأصوليين أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، أي المستوجب له، أي الذي اقتضاه وأوجب القول به، فأخذ بجنس، والمراد به اعتقاد ذلك، ولو لم يعمل به لفسق أو لغيره، لفسق أو لغيره، ولم يعمل به لفسق أو لغيره. وقولنا مذهب يشمل ما كان قولا له أو فعلا. يبقى المذهب والتقليد بقول أو بفعل، فهو أحسن من التعبير بأخذ القول لقصوره عن الفعل، إلا أن يراد بالقول الرأي فيكون شاملا. ونسبة المذهب إلى الغير يخرج به ما كان معلوما بالضرورة، ولا يختص به ذلك المجتهد إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد، فإنها لا تسمى مذهبه. وقولنا بلا معرفة دليل يشمل المجتهد الذي لم يجتهد ولا عرف الدليل، وجوزنا له التقليد حينئذ، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من معرفة دليله، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من معرفة دليله، فيخرج عنه المجتهد إذ عرف الدليل. فإنه حينئذ كالعمي في أخذه بقول الغير من غير دليله. قال: قال فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل. إذا عرف الدليل ووافقه اجتهاده اجتهاد آخر، ووافق اجتهاده اجتهاد آخر، فلا يسمى تقليدا، كما يقال أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا، وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا، وإنما خرج ذلك لأنه وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير، ولكنه مع معرفة دليله حق المعرفة ما أخذ حقيقة إلا من الدليل لا من المجتهد، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز. وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما القول العمل بقول الغير من غير حجة. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالذي يتكلم في مسألة لابد له من دليل، من كتاب، من سنة، من قياس، من قاعدة شرعية، من استصحاب، من عرف، من سد ذريعة، من شرع من قبلنا، وهكذا. وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا. ومثلوا ذلك على هذا القول بأن العمي قال بأخذ العمي بقول مثله، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم الشرعي، في حكم شرعي. يبقى فرق بين التقليد بدون دليل والتقليد بدون أو بدليل. قاله الآمدي وغيره. فالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي وإلى الإجماع والقاضي إلى العدول ليس تقليدا ولو سمي تقليدا ساغ. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المسودة: التقليد قبول القول بغير دليل، فليس المصير إلى الإجماع تقليدا. طبعا ده إجماع أهل الحل والعقد، لأن الإجماع دليل، بل دليل قطعي من أقوى الأدلة، فلا يقال به أو يقال إنه تقليد، لا طبعا. وإلا لقلنا ما قاله النبي الذي يأخذ قول النبي فهو مقلد. وكذلك يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال تقليدا بخلاف فتي الفقيه. طالب العلم لما يأخذ مسألة تكلم فيها مثلا ابن حزم في المحلى أو المغني ابن قدامة في المغني، وقال كما قال ابن قدامة أو قال كما قال ابن حزم، فهذا تقليد لابن حزم وتقليد لابن قدامة، لأن ابن قدامة وابن حزم رحمهما الله إنما قال باجتهادهما وبين الدليل وبين الحجة، ومع ذلك إن أخذت بقول أحدهما فأنت مقلد. لماذا؟ لأنك لست بفقيه. وما هو الفقيه؟ الذي يستنبط الحكم الشرعي من الدليل الشرعي. فأنت ما فعلت إلا أن قلدت فلان أو علان، ولكن لابد أن تكون لك بصمة من عندك. فلذلك عندما أحقق أنا مسألة شرعية أنظر إلى ما قال ابن قدامة وإلى ما قال ابن حزم وإلى ما قال أبو عمر بن عبد البر وإلى ما قال النووي وإلى ما قال فلان وفلان وفلان، ثم بعد ذلك أرجح بين الأدلة. فكوني نقلت هذه النقولات من غير ترجيح فأنا مقلد. فمسألة التقليد مهمة يا إخوة، انتبهوا إلى ذلك، انت واخد بالك؟ فلا بد، لأن المسألة الكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذا هو محك المجتهد ومن تكلم في دين الله على بصيرة وبعلم وبدليل وبحجة وبرهان. هذا بيان للناس، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك قال فتي بخلاف فتي الفقيه. وقد قال أحمد، يبقى فقيه ويعلم ما هو الفقه. وهذا الذي أجهدت نفسي في بيانه من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: من قلد الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله. يبقى الخبر مع إيه؟ مع فقه الخبر، مع إيه؟ مع دلالة الخبر التي تدل على أنه كذا. فقد أطلق أو أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الطفي في شرح مختصر الروضة: والتقليد شرعا قبول قول الغير من غير حجة، استعارة من المعنى اللغوي، كأن المقلد يطوق المجتهد اسم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه، أي جعله طوقا في عنقه أخذا من قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، على جهة الاستعارة من التقليد اللغوي. انتهى كلام الطفي. إذن هذه المسألة إنما هي في معرفة وبيان مصطلح التقليد لغة وشرعا. أما المسألة الرابعة والسبعون بعد المئتين: هل يجوز التقليد ابتداء؟ يعني قال الطفي في شرح مختصر الروضة: ويجوز التقليد في الفروع بالإجماع خلافا لبعض القدرية من المعتزلة. قال: ولنا على جواز التقليد فيها وجهان، أحدهما الإجماع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وغيرهم سوى هذا المخالف على عدم تكليف العامة الاجتهاد في الفروع، فإن الصحابة ومن بعدهم لم ينكروا على عامي اتبع فتيا فيما أفتاه، سواء كان له سواء ذكر له الدليل أو لم يذكره. نقلت هنا في الهامش عندي في من كتاب الشوكاني في الإرشاد، قال: الإجماع الذي ادعاه ابن حزم، يعني نقل الشوكاني الإجماع الذي ادعاه ابن حزم على النهي عن التقليد، ونقله عن الأئمة الأربعة أيضا الشوكاني في رسالة القول المفيد في جواز التقليد، وقال: وهذا وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور، ويؤيده حكاية الإجماع على جواز تقليد الأموات، الفقهاء وأهل العلم الذين ماتوا نقلدهم، وأن ما عمل المجتهد برأيي إنما هو رخصة له عند عدم الدليل. الأصل عدم التقليد، وذلك لمن له احتكاك ومباشرة بمسائل العلوم الشرعية. والعجيب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة، هذا ردا على ما ذكره الطوفي في شرحه هنا. وكذلك قلت في الهامش، ونقل الإجماع أيضا المرداو في التحبير، قال: الإجماع إن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير. ده بالنسبة للعوام. قال الطفي: الوجه الثاني أن المخطئ فيها أي في الفروع مثاب، لحديث عمرو بن العاص: في الحاكم يخطئ فله أجر، كما مر في لقاءات الاجتهاد في حديث البخاري ومسلم. وحينئذ لا محذور في تقليد العمي فيها، لأنه في تقليده كالمجتهد في اجتهاده. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والذي لا يعلم هو ليس من أهل الاجتهاد، فليس له إلا التقليد. قال: وحينئذ لا محذور في تقليد العامي فيها، لأنه في تقليده كالمجتهد في اجتهاده، والمجتهد إذا أخطأ في الفروع لا محذور عليه، فكذلك المقلد. والجامع بينهما أن كل واحد منهما امتثل حكم الشرع بحسب طاقته وأهلياته، أما العامي فلا علم عنده، أما الذي له أهلية وجمع لشروط الاجتهاد فليس له تقليد. هذا بالتقليد وهذا بالاجتهاد. احتج الخصم على منع جواز التقليد للعامي بأن الواجب فيها العلم أو ما أمكن من الظن إذا تعذر العلم، والحاصل في الاجتهاد بالاجتهاد والحاصل من الظن بالاجتهاد أكثر من الحاصل منه بالتقليد، فيكون ذلك الظن الأكثر واجبا لأنه أقرب إلى الواجب الأصلي وهو العلم، لابد الأصل، والأقرب إلى الواجب الأصلي واجب. وإذا وجب الظن الأكثر وجب الاجتهاد، مراحل ودرجات الشك والظن، وكذلك مراحل ودرجات الاجتهاد. وجب الاجتهاد الذي هو طريق إليه، بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة أصولية متفق عليها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وواجبك أن تفعل ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في حديث الصحيحين. وإنما قلنا إن الواجب الأصلي هو العلم، لقوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا لا يستقيم. وإنما قلنا إن العلم إذا تعذر وجب ما أمكن من الظن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين. وقياسا على من لم يجد إلا بعض صاع من فطرته يلزمه إخراجه، فطرة صدقة الفطر صاع، وجدت ثلثي صاع، نصف صاع، لا واجب مع العجز، القاعدة كلية، قاعدة فقهية كلية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: يلزمه إخراجه جزء من الصاع. ومن لم يجد إلا ما يكفي بعض طهارته لزمه استعماله ثم تيمم، الماء لم يسعفه لبقية الأعضاء وليس هناك ماء، يتيمم لما لم يتوضأ فيه. وقال بعض أهل العلم كابن حزم: بل يسقط عنه الجزء الباقي، لأنه لا يستطيع إلا ذلك، ولا يجمع بين التيمم والوضوء في حالة واحدة. ومن لم يجد في بلده تصرفا للزكاة أخرجها إلى أقرب البلاد إليه، ونظائر ذلك كثيرة، وباقي مقدمات الدليل ظاهرة. يبقى مثلا قول ابن حزم قال: لا واجب مع العجز، ولا يجمع بين الوضوء وبين التيمم، هذا قول. والقول الثاني أنه كما قال الطوفي وغيره أنه يكمل ما لم يجد في بالتيمم، لأنه فقد الماء. فهنا قولان في المسألة: القول الأول أنه لا واجب مع العجز، وهذا دليل. القول الثاني أنه قد سقط، لأنك لا ينبغي لك أن تجمع بين الماء وبين التيمم، وهذا وجه آخر، ولكل وجهة هو موليها. أما الترجيح فما قاله ابن حزم قول قوي له حجة، بمعنى أنه قد انتهى الماء، نفد الماء، وبقيت قدمك، فهل الأولى أن تكمل بالتيمم؟ هذا أفضل أن تكمل بالتيمم حتى لا تترك العضو من غير تيمم ولا وضوء، ففي هذه الحالة يجوز الجمع بين التيمم والوضوء، وهذا ما أقول به. قلنا في جواب ما ذكروه أنه فاسد الاعتبار لمخالفته النصوص والإجماع، والإشارة بالنص إلى قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله عليه السلام في حديث ذهاب العلم: رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، من حديث عمرو بن العاص كما في الصحيحين، هو حديث مشهور للغاية بالنسبة لأهل العلم. مفهومه: من أفتى بعلم يكون هاديا، ومن كان هاديا جاز اتباعه، لأنه لا يستقيم التقليد. وقوله عليه السلام في قصة ذي الشجة أو الشجة المشهورة: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. بينت هذا في الهامش، رواه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي، وأكملت بعض التحقيق، وعندي في إنما شفاء العي السؤال مقالة مشهورة مهمة عندي، وحققت فيها هذا الحديث في مسألة التصحيح والسند، فارجع إليه في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية. والإشارة بالإجماع إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر أول المسألة، ثم تكليفهم العام الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، أي أهلية الاجتهاد، أي صيرورة العامي أهلا لما له، لما يحتاج إليه من الفراغ، ليس عنده علم، فكيف لا يجوز له التقليد؟ الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا معناها ودلالتها. قال: يحتاج إليه من الفراغ والنظر ومجالسة العلماء وممارسة أنواع من العلوم. ولعل أكثر العامة لو تجرد لطلب أهلية الاجتهاد لا يدركها، لا يعرف ما معنى الاجتهاد، إذ قد وجد كثير ممن تجرد لتحصيل العلم فمات بعد طول المدة فيه على عاميته. قال: إذ المجتهدون لعزة منصب الاجتهاد كالملوك في الأعصار لا يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد، فكانت تتعطل الأحكام بالكلية لو كلف العامة الاجتهاد، لأنهم مادة العلماء، فإذا تشغلوا بطلب الاجتهاد انقطعت مادة العلماء وغيرهم، إذ العامي لا يقوم منه مجتهد، ولا ينقطع بتشاغله بالعلم مادة طلبة العلم، فيشتغلون بضروراتهم عن طلبه، فيخلو الوقت عمن يسترشد أو يسترشد في أحكام الشرع. للمجتهد حكمه وللعامي حكمه. قلت: أما الشوكاني وأما قول الشوكاني بالجزم بعدم جواز التقليد كما ذكرته في الهامش أول المسألة، فحقيقته ما صرح به الشوكاني في إرشاد الفحول، حيث قال بعد ذلك الذي نقلته في الهامش آنفا: وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول، يعني جواب جواز التقليد، إلى الأكثر، وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين، فإن أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوة باطلة، فإنه لا تقليد فيهم البتة، ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة، يعني المجتهد يفتي للعامين، وهذا ليس من التقليد في شيء، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية، وقد عرفت أن التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية. وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد، فليس الأمر كما ذكروه، فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل العالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحث، واجتهاده المحض. وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعهم، ومن لم يسغه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه الأمة على الإطلاق، فلا وسع الله عليه. وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز في كثير من الآيات، قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال تعالى: إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. قال: وأمثال هذه الآيات، وعن ابن مسعود ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. وهذا الأثر قلت أنا رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع، ورجاله رجال الصحيح، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى. قلت أنا الكيال، وما قاله الشوكاني حق بلا شك، غير أن هذا من لا يستطيع أن هذا لمن يستطيع الاجتهاد والوصول إلى الحق بنفسه، وهذا لا يكون للعوامل الذين لا ملكة لهم في ذلك، ليس عندهم ملكة لتحقيق المسائل الشرعية. ومن ثم في الخلاف اللفظي، يعني إيه؟ لإجماع أهل العلم على أنه لا واجب مع العجز، وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من وسع العامي أن يتكلم في دين الله، فكيف ينزل أو ينزل كلام الشوكاني عليه؟ أما قوله تشكيكا في نقل الإجماع عن الصحابة بتجويزهم التقليد ليس بقوي، لماذا؟ وغايته أن يسأل العامي المجتهد الدليل على ما يقول فيتدرب على طلبه اللي هو العامي، وكونه يطلب المسألة بدليلها هو أيضا نوع تقليد، لأن الذي يطلع مثلا على كلام ابن قدامة في المغني في مسألة بدليلها فينقلها عنه، فهذا كما قال المحققون الأصوليون ليس بفقيه، لأن الفقيه هو الذي يستنبط الحكم من الدليل بنفسه. فكذلك هنا، وما استدل به الطوفي آنفا على جواز التقليد للعوام قوي متجه تحتمله الأدلة جدا، فإن القول بعدم جواز التقليد مطلقا حرج ومشقة، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأذكر هنا في هذه القاعدة في قاعدة كلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، فكيف يظن الشافعي رحمه الله أنه ينبغي للعامي أن يجتهد في معرفة دليل المسألة؟ طبعا هذا لا يستقيم إلا من باب على العامي أن يبذل وسعه في أن يتعلم تدريجيا الدليل دليل المسألة، وهذا أمر يحتاج إلى في زمان عمره كله. الإنسان منا وهو يتكلم في دين الله إلى أن يتوفاه الله وهو ناقص العلم في بعض المسائل، كما قال الإمام أحمد الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة مع المحبرة إلى المقبرة. كيف وحالنا هكذا؟ ثم نطلب من العامي أن يجتهد في تحقيق المسائل. ثم أي دليل يسأل عنه المستفتي العامي؟ والدليل الواحد يستدل به الأئمة الأربعة على أربعة أقوال باختلاف النظر والبحث والدلالات الإضافية، فأي نظر واستنباط للعامي؟ فإذا أخبر بدليل ما فمن أدراه أن الدليل يحتمل ما قاله له المفتي؟ هذا كلامي أنا، هذا لا يستقيم. ثم نقلت ما قاله المردوي في التحبير، وأيضا الإجماع بأن العوام يقلدون العلماء، ده إجماع، فكيف يقول الشوكاني بهذا؟ لأنه لا يقول بالإجماع بوجه من الوجوه، كما بينت في الإجماع في الجزء الثاني من هذا الكتاب. الإجماع بأن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء سند من غير نكير أو مستند من غير نكير. قلت وقد مر نقل الطفي كذلك الإجماع في شرحه على ذلك. ثم نقلت ما قاله السمعاني في قواطع الأدلة، وقال هؤلاء لا يجوز أن يأخذ العامي بقول العالم إلا بعد أن يتبين له حجته، ونحن نقول إن هذا غلط عظيم وخطأ فاحش. فانظر إلى الكلام، استحييت أن أقوله، فلذلك نقلته على كلام السمعاني. فقال: ونحن نقول إن هذا ما قاله الشوكاني وغيره غلط عظيم وخطأ فاحش، فإن عمل الصحابة والأمة من بعدهم دليل على خلافه، خلاف ما قالوه من الخطأ العظيم والغلط الفاحش، أو العكس. فإن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يفتون العوام في غوامض الفقه، ولم يروى عن أحد أنه عرف العامي أدلته ولا نبه على ذلك، ولا أنكروا عليهم اقتصارهم على مجرد الأقاويل من غير أن يستخرجوا أو من غير أن يستخبروا عن الأدلة، لأن العامي إذا حدث له حادثة فلا بد أن يكون مستبعدا شيء، فإن ألزمناه التعلم فإن ألزمناه التعلم ألزمناه التعلم عند بلوغه حتى يصير مجتهدا، وأوجبنا هذا على كل أحد، أدى ذلك إلى إهمال أمور الدنيا أجمع. وإذا وقع للإنسان حادثة في صلاته أو صيامه، فإذا لم يرجع إلى العالم في الجواب عنها فلا بد أن يسلك طريقا يصير به عالما مجتهدا، والناس والعوام غير متفرغين لمسائل العلوم، ولكنهم متفرغون لدنياهم وأشغالهم ونفقة أولادهم، وذلك بالابتداء بالتفقه في الحادثة وحكمها. فكيف يحتمل هذا التأخير إلى أن يصير هذا الرجل فقيها؟ يعني هو لا يعلم، فأنت تلزمه أن يتعلم ويأخذ مراحل ودرجات الاجتهاد والاستنباط والاستخراج ومعرفة الأدلة الشرعية والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية حتى يصل إلى أن يفتي لنفسه، خلاص ده قرب يموت. ومن يضمن له أنه يصير مجتهدا؟ وأكثر طالب العلم قد قطع الطريق بهم أو قطع الطريق بهم وبقوا مقلدين، هذا غالب أهل طلبة العلم، الغالب لم يصلوا إلى درجة التحقيق والتقصي في الاجتهاد وعدم التقليد. متخيل ده بالنسبة لطلبة العلم، أما العمي بوضعه إيه بقى؟ وإنما يصير الشاذ النادر مجتهدا، الشاذ النادر، يبقى الغالب ليس من أهل الاجتهاد والتقصي والتحقيق، هذا كلام الأئمة. وإن قال في الحال يذكر له الدليل، فقد بينا أنه لا بد من مقدمات كثيرة ومعرفة طرق وأسباب ووجوه وترتيبات تضل عنها فهوم المتبحرين، لا إله إلا الله، تضل عنها فهوم المتبحرين في العلم، يعني في مسائل المتبحر في العلم من أهل الحل والعقد لا يستطيع أن يقف على هذه المسألة فيقول توقفت في المسألة، حتى نسب أهل العلم إلى هذه المسألة التوقف، يتوقف لأن الأدلة تعارضت معه ولم يستطع الترجيح. فهم المتبحرين مثل الفقهاء، فكيف يدركه العامي بمجرد ذكره له حتى يصير عالما، ويكون وصوله إلى الحكم بعلم نفسه واجتهاده؟ أقول سبحانك، هذا بهتان عظيم. من خالف السمعاني في هذا فهذا بهتان عظيم. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، لا ينبغي للتقليد، لابد من الدليل ماشي. وقال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس كذلك إجماع آخر على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وهل العامي يعرف الحق بدليله؟ قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، أما دون الدليل فإنما هو التقليد. قلت أنا الكيال وعليه: فالأصل معرفة الحق بدليله من غير تقليد، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بحالة العجز. فلما كان معرفة الحق بدليله لا يقدر عليه العوام، جوز له التقليد على خلاف الأصل لعلة عدم القدرة، وما أبيح للضرورة ويقدر بقضيها. هذه القاعدة قاعدة كلية. قال: وقال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه: التقليد في اصطلاح الفقهاء، قال: قبول قول الغير من غير معرفة دليله. واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب قبولها على الجميع، فهو اتباع لا قول فيه حتى يكون فيه التقليد. والاجتهاد يكون في شيئين: أحدهما ما لا نص فيه أصلا، والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع لا يسمى تقليدا، لأن ذلك هو الدليل نفسه، قول النبي هو الدليل نفسه، والإجماع هو الدليل نفسه. ومعرفة المجتهد للإجماع ومواطن الإجماع ومواطن الخلاف في نفسه اجتهاد، فليس كل أحد يعلم الدليل الذي هو الإجماع، يغيب عن كثير من طلبة العلم وممن يتكلمون في دين الله. قال: ولم يخالف في جواز تقليد العمي إلا بعض القدرية، والأصل في التقليد قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، في سورة براءة في نهاية السورة، وقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى دليلان: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فاسألوا أهل الذكر. وعليه: فمن قلد بعد ظهور الدليل والحجة والبرهان فقد ضل ضلالا مبينا. خلاص، أنت كيف تقلد وأنت عندك القدرة على معرفة الحق من الباطل؟ ويصدق عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبهذا يعلم طالب العلم الحصيف أنه لا بد له من الجهد والتعب والنصب في تحقيق قلت انتهى كلام الشنقيطي عند قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قلت أنا: فمن قلد بعد ظهور الدليل والحج والبرهان فقد ضل ضلالا مبينا. هذا قولي أنا. ويصدق عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبهذا يعلم طالب العلم الحصيف أنه لا بد له من الجهد والتعب والنصب في تحقيق مسائل الشريعة حتى يعرفها بدليلها، ولا يجوز له التقليد فيما عرفه منها ببرهانه ودليله، وما عجز عنه فليس ثم بعد البحث إلا التقليد المؤقت حتى تكتمل له آليات البحث والنظر. وفي هذه المسألة إن شاء الله سأكتب مقالة إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. غالب طلبة العلم الذين يسألوننا لو قد يصل إلى أنه يصل في مسألة ما لا يسع المسلم جهله فيتصل بالشيخ ويسأله. بارك الله فيكم جميعا، لا بد من الاجتهاد. ولا تسألني ولا تسأل غيري ممن يتكلمون في دين الله على بصيرة وعلم وفقه إلا بعد أن تعجز عن الوصول إلى الدليل، وهذا من الكسل والهوان على النفس، هذا لا يستقيم. إن صعبت عليك مسألة فاسأل، ولكن في كل صغيرة وكبيرة تسأل هذا لا يجوز، انتبه لهذا حتى تصل إلى درجة التقليد كما بينت، وبين أهل العلم في مسائل في التقليد وفي معرفة التقليد لغة المقلد كالبهيمة. وهذا ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن السلف الذي يقلد غيره بدون دليل كالبهيمة التي تتبع راعيها. فهذا يعني هذا هوان وهذا ذل لطالب العلم الذي يقصر في معرفة الدليل. وبين الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب القول في من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ، فقال: أما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طريق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله: أخبرني فلان عن فلان، حدثنا أبو ذر، قال: سمعت عمرو بن قيس يقول في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال: أهل العلم. أهل الذكر هم أهل العلم، ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد العامي في القبلة، فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة 75 بعد 200: من يقلده العامي؟ العامي يعني يختار كما يشاء أم هناك ضوابط؟ قال الطفي في شرح مختصر الروضة: يقلد العامي من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما، أي الحكم في الصورتين إثباتا في الأولى ونفيا في الثانية، متفق عليه عند من أجاز التقليد للعامي. وتحقيق القسمة فيه أن العامي إذا أراد أن يستفتي شخصا فإما أن يعلم أو يظن أنه أهل للفتية أو يعلم أنه جاهل لا يصلح لذلك. العوام، الكثير من العوام أذكياء ولكنهم أميون، تواخد بالك، ولكنهم أميون، فلذلك عندهم الملكة لمعرفة الحق من الباطل والذي يؤخذ منه العلم والذي لا يؤخذ. فلذلك قال هنا الطوفية هذا الكلام الجيد، فقال: فإما أن يعلم أن يظن أو يظن أنه من أهل الفتية، أو يعلم أنه جاهل لا يصلح لذلك، أو يجهل حاله ابتداء هو مش عارف وضعه إيه، فلا يعلم أهليته ولا عدمها، فالأول له أن يستفتيه باتفاقهم وعلمه بأهليته بأهليته، إما باختيار عدل عنه بذلك أو باشتهاره بين الناس بالفتوى، خلاص اشتهر ولا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: أو بانتصابه لها وانقياد الناس للأخذ منه ونحو ذلك من الطرق، والظن يقوم مقام العلم في ذلك لما عرف. والثاني وهو من علم أو ظن جهله لا يجوز أن يستفتيه، لأنه تضيع لأحكام الشريعة. الأصل أن تأتي أن تقول في المسألة بدليل، أنت لم تستطع أن تأتي بالدليل، فأتي بمن يؤهلك ويوجهك إلى الدليل. طيب، فهو كالعالم يفتي بغير دليل، أما من جهل حاله فلا يقلده أيضا عند الأكثرين، خلافا لقوم قلت الطوفي ولنا على أن لا يقلده وجهان. أحدها أن غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، يعني أن هذا لما جهل حاله احتمل أن يكون أهلا أو لا يكون، لكن غالب الناس غير أهل الفتية، غالب الناس غير أهل للفتية، فحمل هذا على الغالب راجح، اللي هي القاعدة الحكم للغالب لا حكم للنادر، ويلزم منه أن تكون أهليته مرجوحة فينتفي ظن أهليته فلا يجوز تقليده. الوجه الثاني أن المفتي يجب قبول قوله وكل من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب قبول قوله لما وجب قبول قوله وجب معرفة حاله وامتحانه بظهور المعجز على يديه سبحانه وتعالى، والشاهد والراوي لما وجب قبول قولهما وجب معرفة حالهما بالتعديل، ثقة مش ثقة وهكذا. ويكفي المقلد سؤال بعض مجتهد البلد من شاء منهم ولا يلزمه سؤال جميعهم، وفي وجوب الأفضل قولان بالنفي والإثبات. احتج النافي لوجوب تخير الأفضل بوجهين، أحدهما أن الصحابة أجمعوا على تسويغ سؤال مقلدهم الفاضل والمفضول، أي أجمعوا على أن للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم الذي عالم والذي أعلم منه أو أقل منه، وذلك ينفي وجوب تخير الأفضل، وإلا كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم خطأ هو باطل. ليه؟ لا تجتمع أمتي على ضلال، فهذا واضح. الوجه الثاني أن الفضل قدر مشترك بين الفاضل والأفضل، فليكفي في جواز التقليد ولا عبرة بخاصة الأفضلية. المهم أنك تتجه إلى مفتي ثقة وعنده علم، قضية درجة العلم من الأفضل أفعل تفضيل إلى الأقل فضلا أو الأكثر فضلا ليس بشرط، وهذا متعذر طبعا. قال: قلت: ولأن الناس متفاوتون في رتبة الفضائل، فما من فاضل إلا وثم من هو أفضل منه، بدليل قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فلو اعتبر الأفضل لنسد باب التقليد، ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك إذا اعتبرنا أفضل المجتهدين مطلقا، وأما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد لم يلزم. أنت ما عندكش في بلدك إلا فلان، فيه من هو أفضل منه في مكان آخر، أما في المكان الذي أنت فيه ليس غيره أو ليس أعلى منه فضلا في هذه البلدة، خلاص انتهى الأمر. قال: فإن الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب فيكون واجبا، أما الأولى فظاهره، وأما الثانية بناء على وأما الثانية فبناء على أن الأصل اعتبار العلم، وإنما سقط في الشرعيات لتعذره، فوجب الظن الأقرب إلى العلم كما سبق. قال: قلت: القولان متقاربان، والأول أيسر والثاني أحوط. قلت أنا الكيال: والاحتياط لا يكون إلا على سبيل الندب لا الإلزام. المسألة 76 بعد 200: ونصها: إن سأل العامي أكثر من مجتهد فاختلفوا عليه في الجواب، فمن يلزمه قبوله قبول قوله ومضابط ذلك؟ قال طفي: إن سأل المستفتي مجتهدين أو مجتهدين فأكثر فاختلفوا عليه في الجواب، فهل يلزمه متابعة الأفضل منهم في دينه وعلمه، أو يتخير فيأخذ بقول من شاء منهم؟ مسألة المشيئة، أي يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بدون، كما قال الشوكاني في الرسالة، أي بدون تحليل ولا تحريم، هذا لا يستقيم، واخد بالك؟ فلا بد أن يتحرى حتى العامي. فقال: فيه خلاف. أما وجه اللزوم أنه قد تعارض عند المستفتي قولان، وأحدهما أخطأ، وليس أحدهما أولى بالرجحان لذاته، فلزمه ترجيح أحد القولين يرجحان أحد القائلين برجحان أحد القائلين، فالمجتهد إذا تعارض عنده دليلان استعمل الترجيح فيهما، فأخذ بالأرجح منهما، إذ قول المجتهد عند المقلد كقول الشارع عند المجتهد. أقول أنا الكيال هنا مسألة نفس المسألة عند المجتهد، لابد من الرجحان بين الأدلة حتى يحسم ويجزم ويتيقن بالراجح من المرجوح، ولا واجب مع العجز، وإن كنت مستطيعا فتأتي ما تستطيعه ثم تقول لا واجب مع العجز. فالعامي لا يستطيع أن يأخذ بالدليل، ولكن يستطيع أن يرجح بين هذا المفتي وذلك المفتي، وهذا مستطاع وعليك بالمستطاع. وأما وجه التخيير ما سبق من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ قول المقلد من شاء من المجتهدين، ولأن العامي لا يعلم الأفضل بالحقيقة، إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. قال: بل العامي يغتر بظواهر هيئة حسنه وطيلسان، فربما اعتقد المفضول فاضلا، لحية طويلة تنزل إلى سرته، والقميص قصير، وعلى ناصيته نقطة سوداء، وهو أحمر الوجه وأبيض، يعني اللي بيسميها المصريون الزبيبة، وهكذا. كل هذا تجده فاسقا أو آكلا لأموال الناس أو مبتدعا وهكذا. فقال هنا: بل العامي يغتر بظواهر هيئة جنسه وطيلسان، فربما اعتقد المفضول فاضلا. والظاهر، أضرب لكم مثالا بشخص بعينه، هم كثير، محمد حسان رجل مبتدع تكفيري متلون تلونا عظيما، وملايين من المسلمين يحبونه، بل ملايين من المصريين والأفارقة يحبونه، وهو رجل غشاش ضال مضل. وكتبت فيه في كثير من كتب تصحيح المعتقد، سلسلة تصحيح المعتقد عندي وهي موجودة كلها على الموقع، بينت فيه ما فيه من الضلال. فماذا بعد؟ لأن العامية إن لم يكن أهلا لمعرفة الفاضل من المفضول، لكنه يكلف من ذلك وزعه بحسب اجتهاده كالمجتهد في الأدلة، والخطأ بعد الاجتهاد مغتفر. وإجماع الصحابة رضي الله عنهم محمول على ما إذا لم يختلف الجواب على المستفتي، بل إذا جاء يستفتي ابتداء. أما عند الاختلاف فيجب تخير الأفضل، ولذلك قال الخراقي من أئمة الحنابلة: وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى أوثقهما، أو يتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. عنوانت ضابط معرفة الأفضل من المجتهدين عند اختلافهم على العامي. قال الطوفي: لما رجح وجوب تخيير الأفضل احتاج أن يبين طرق معرفته، وهي إما إخبار العدل لأنه يفيد ظن أفضليته وهو كاف، أو بإذعان المفضول له وتقديمه على نفسه في الأمور الدينية كالتلميذ مع شيخه لأنه يفيد القطع بها عادة، أو بأمارات غير ذلك مما يفيد القطع أو الظن بذلك. وعنوان آخر قلته: ماذا لو استويا عنده في الفضيلة واختلف في الجواب؟ قال الطوفي: فإن استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة واختلف عليه في الجواب، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يتبع أيهما شاء مخيرا لعدم المرجح، الثاني يأخذ بأشد القولين لأن الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي كما يروى في الأثر. وفي الحكمة: إذا ترددت أو نعم إذا ترددت بين أمرين فاجتنب أقربهما من هواك. الهوى غلاب كما قال عطاء السلمي في مراه أبو نعيم في الحلية: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما. وفي لفظ أرشدهما. رواه الترمذي قلت في الهامش والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه أيضا النسائي وابن ماجة، فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد هو الأخذ بالأشد. واخد بالك؟ والمسألة فيها في خلاف، فصلته في هذا الكتاب، هل الأقوى الأخذ بالأشد أو الأخذ بالأخف، وبينته أيضا في منهجية الفتوى في كتاب الأخير. فهنا إنما الأخذ بإيه؟ بالدليل، سواء كان فيه شدة أو كان فيها تسهيلا أو كان فيه تسهيل أو تخفيف. الثالث الأخذ بأخف القولين لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة، كقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والحديث ثابت وحسنه ابن حجر في الفتح وغيره. وقال شيخنا المزني: من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد الأمرين المتعارضين على أن الصواب فيه، أو كما قال قلت: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة. قال: قلت: والفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين عمار فيما حكينا عنه من الأخذ بالأشد بأشد الأمور أن عمارا كان مكلفا محتاطا لنفسه ودينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا موسعا على الناس، فإن وجد الأمر خفيفا فأخذ به. ده صحيح، لئلا يخرجوا يحرجوا وينفروا، كما صح أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفر لئلا يحرج أمته، من حديث ابن عباس صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يسيروا ولا تعسروا. وقال لبعض أصحابه في سياق الإنكار: إن منكم إن فيكم منكرين منكرين منفرين. رواه البخاري ومسلم. ويحتمل أن يسقط القولين لتعارضهما وعدم المرجح لأحدهما، ويرجع المقلد إلى غيرهما من أقوال المجتهدين. انتهى كلام الطوفي. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل، فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهما، هذا هو الأصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمطلع على ما يحتاج إليه في فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه، فسأله عن حادثته طالبا منه أن يذكر له ما فيها، ما في كتاب الله سبحانه أو ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه. وقد ذكر أهل الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقين على سؤاله، مجتمعين على الرجوع إليه، لا يستفتي من كان جهول الحال، وقيل تكفي الاستفاضة بين الناس. هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله آنفا ضوابط لمعرفة من يستفتى ومن يذهب إليه الناس في فتاويهم. المسألة 77 بعد 200 ونهاية أبواب التقليد ومسائلها. المسألة 77 بعد 200: لا يجوز للعامي تتبع الرخص بالإجماع. قال المردو في التحبير: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص وحكي إجماعا، يحرم على العامي تتبع الرخص، وهو أنه كلما وجد رخصة من مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب بعد هذه الفعلة، بل هذه الفعلة زندقة من فاعلها، لأنه ترك الأدلة وأخذ بهواه، نظر إلى المفتي الضال الذي يأكل بآيات الله ثمنا قليلا ويذهب إليه ويعلم أنه ضال مضل. لذلك قال هي زندقة وإعراض عن الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية. كأن القائل بهذه الرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة بتلك الرخصة الأخرى، لا يقول بالرخصة بتلك الرخصة الأخرى، مما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب وأقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب بها إلى بعض الخلفاء فعرضها على بعض العلماء الأعيان، فلما رآها قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين. قال ابن عبد البر لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا. ده مسألة، هذه مسألة في غاية الأهمية ولابد أن نتدبرها، لأن كثيرا ممن يتكلمون في دين الله إنما أرادوا هدم عرى الإسلام عروة عروة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم. فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، لأنهم يقلدون العالم فيما زل وفيما لم يزل، وليس لهم تمييز بين ما زل وما لم يزل فيه بين ذلك، فيأخذون الخطأ ولا بد، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، فالخطأ واقع منه لا بد. ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف منه أو يخف منه زلة العالم على غيره. فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على تعمد، ومن لم يعرف أنها زلة أعذر له، وكلاهما مفرط فيما أمر به. انتهى كلامه رحمه الله، ومن أشد ما يكون وأفضل ما يكون. كذلك نقل الإجماع ابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وفضله قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان عن الإمام أحمد بن حنبل قال سمعت سعيد بن القطان يقول لولا أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وقول أهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فيه الشر كله. هذا من أقوى الأمور، وهذه نقولات في غاية الجودة في مسألة التقليد. وذكرت هذا الضال محمد حسان وذكرت بيانه لتعرف هذا الرجل أنه لا يؤخذ منه علم. هذا قبل ثورة يناير المشؤومة كان يقول بالحق فيما قاله بقى قبل ذلك، ويقول لا يجوز الخروج على الحاكم بالكلمة ولا بالسيف ولا كذا ولا كذا، والشيعة إيران أهل ضلال وأهل كفر وأهل فساد وهم مخربون في الأرض وينكرون الكتاب والسنة والإجماع والبخاري ومسلم ويطعنون في الصحابة ويكفرون الصحابة ويتهمون عائشة وحفصة بالزنا. ثم بعد ذلك لما حكم محمد مرسي مصر أتى بالمجرم الضال رئيس إيران في هذا الوقت. فلما أتى خرج محمد حسان في قناته الضالة التي سميت قناة الرحمة، فأخذ يأخذ بكلام الشيعة ويحسن في قولها بعد أن كان يكفرهم ويضللهم ويفسقهم. بعد ذلك قال بكلام الكهان والضلال والعراف الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباعهم، ومن اتبعهم فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله السلامة والعافية. فقال إذا وضع الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف، فجعل الأمر الذي فيه كفر وتفسيق جعله مسألة خلافية. والأصل عند أهل السنة والجماعة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وكذلك إذا في مسألة ضوابط الخلاف المعتبر، ليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر. فتيقن من كان يجهل حال هذا الضال أنه متلون تلونا عظيما على حسب ما يؤتى له ممن يأكل بأموال الناس، يأكل بأموال الناس يأكلوها بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية، ويتخذ آيات الله ويبيع آيات الله بثمن قليل، ولله الحمد والمن. هذا ما أردت بيانه أو أردت بيانه في مسألة التقليد. وبهذا ننتهي من الاجتهاد والتقليد ومن هذا الفصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.